بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سهرة مجالس العلماء. مستمعي الكرام، لقد أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم ليكون سبيلا لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولقد جاء في القرآن الكريم دعوة المولى عز وجل للإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فضلا عن بيان أسمائه وصفاته ومخلوقاته. ولقد دعت الآيات الكريمة في القرآن الكريم إلى التفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض. هذا التفكر يأتي بقراءة القرآن وسماع آياته، وخاصة من الأصوات الجميلة، ومن بين هذه الأصوات القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الذي نستهل به سهرتنا الليلة ولد في 17 من شهر يونيو عام 1905 في قرية ميت غزال بمحافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من عمره، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسة القراءات وأحكام التلاوة، حيث أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن وراجعه أكثر من 30 مرة. ويعد الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب جميل وأداء قوي. وقد عرف عنه أنه صاحب النفس الطويل في التلاوة التجويدية. سجل الشيخ مصطفى إسماعيل القرآن الكريم كاملا مرتلا، وركب في تلاوته للقرآن النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب السامعين، واستطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات. وكان يستحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. زار الشيخ مصطفى إسماعيل أكثر من 25 دولة، وكان من القراء الذين قرأوا في المسجد الأقصى، حيث قرأ في المرة الأولى عام 1960 وفي المرة الثانية عام 1977، وكان ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس. نال الشيخ مصطفى إسماعيل تكريما كبيرا وكثيرا، فلقد حصل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكذلك وسام الفنون عام 1965، ثم وسام الامتياز عام 1985، كما نال أوسمة من لبنان وسوريا وماليزيا وتنزانيا. وفي 26 من شهر ديسمبر عام 1978 رحل عنا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، تاركا لنا أكثر من 1300 تلاوة قرآنية. ومن بين هذه التلاوات للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل نستمع إلى هذه التلاوة من سورة القمر. قمر رحم الله الشيخ مصطفى إسماعيل بقدر ما خدم الإسلام والمسلمين. مستمعينا الكرام، وفي الفقرة الثانية من سهرة مجالس العلماء نلتقي مع العلم. والعلم مستمعينا الكرام له فضل وأهمية كبيرة، فهو يدفع الإنسان لتأمل عظيم لقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما يدفعه للاستزادة من كافة العلوم والمعارف. ومن فضائل العلم أنه يعد إرث الأنبياء، فلم يترك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينارا ولا درهما، وإنما تركوا خلفهم علما عظيما. فمن حظي بالعلم فقد حظي بخير الأمر وفلاحه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومستمعينا الكرام، مع العلم يكون تحصيله من خلال العلماء الكبار. ومن بين العلماء الذين سوف نلتقي بهم الليلة هو الإمام الراحل الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق. ولد الدكتور عبد الحليم محمود في 12 من شهر مايو عام 1910 بمحافظة الشرقية. التحق بالأزهر عام 1923، ثم حصل على العالمية عام 1932، وسافر على نفقته إلى باريس وحصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة السربون عام 1940. وبعد عودته عمل في كلية اللغة العربية، ثم عمل عميدا لكلية أصول الدين عام 1964، ثم عمل أيضا أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، ثم عين وكيلا للأزهر عام 1970. بعد ذلك عين الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر، ثم بعد ذلك شيخا للأزهر عام 1973، ورحل عنا في 17 من شهر أكتوبر عام 1978. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى هذه المحاضرة لفضيلة الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وهي تحت عنوان صفات أولياء الله في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون في الدنيا، ولا هم يحزنون في الآخرة. إن رعاية الله سبحانه وتعالى تحيطهم في حياتهم الدنيا، فلا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وإن رعاية الله سبحانه وتعالى تحيطهم في الآخرة، فلا يخافون يوم الفزع الأكبر، ولا يحزنون يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. إنهم في أمان في الدنيا، وهم في أمان في الآخرة. من هم أولياء الله؟ إن القرآن الكريم يقول: إنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكة الله سبحانه وتعالى ومن أولياء الله سبحانه وتعالى. لهم البشرى في حياتهم الدنيا ولهم البشرى في حياتهم الأخروية. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان، إيمان أولياء الله سبحانه وتعالى، إيمانهم إنهم موالون لله سبحانه وتعالى، إنهم أولياؤه، إنهم موالون له، قلوبهم معلقة به، جوارحهم في طاعته، نفوسهم في مرضاته. إنهم هؤلاء الذين سجدوا لله سبحانه وتعالى، سجدوا له حقا، سجدوا له بقلوبهم. من هؤلاء الأولياء سيدنا سهل ابن عبد الله. نشأ سيدنا سهل في طاعة الله في مرضاته، فكان الشاب الذي لا صبوة له، نشأ بجوار خاله، وكان خاله رجلا صالحا، كان يقوم في ثلث الليل الأخير في تلك الفترة التي يقول الحديث الشريف فيها: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الأخير وينادي: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من كذا، ألا هل من كذا، إلى أن يشرق الفجر. في هذه اللحظات، لحظات التجليات الإلهية، كان الشيخ ابن سوار خال سهل بن عبد الله التستري يستيقظ كل ليلة ويصلي ويتوب ويستغفر ويسأل الله سبحانه وتعالى. وكان سهل وهو غلام صغير يبيت مع خاله فيحس به فيستيقظ فيفعل كما يفعل خاله تقليدا، ونشأ على عبادة الله. وحينما بلغ سنه 7 وأدرك قال له خاله: يا سهل، إذا أويت إلى مضجعك، يعني عندما تأتي للنوم، فقل: الله ناظر إلي، الله معي، الله شاهد علي. قلها 3 مرات. وبدأ سهل يقول هذا حينما يأوي إلى فراشه، يقول: الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي. يقولها 3 مرات ثم ينام. وبعد فترة من الزمن قال له: يا سهل، قلها 11 مرة. وكان سهل يقولها هكذا: 11 مرة، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي. وبعد فترة قال له خاله: يا سهل، من كان الله ناظرا إليه وكان الله شاهدا عليه وكان الله معه لا يعصي الله. ونشأ سهل في غير معصية، نشأ متقيا، ولكنه لم يترك في أي ليلة من الليالي أن يتجه إلى الله متضرعا قائلا: الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله معي. وهو حقيقة هكذا، الله ناظر إلينا في كل لحظة وفي كل آونة. الله شاهد علينا في كل لحظة وفي كل آونة. الله معنا في كل وقت وفي كل لحظة، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون هناك من جمع كبر هذا الجمع أو صغر إلا وكان الله سبحانه وتعالى معهم. سهل استمر في ذكره هذا كل ليلة، وأخذ في العبادة كما يستحق الله سبحانه وتعالى، كما ينبغي أن يكون. في يوم من الأيام بينما كان يصلي إذا به يشعر بأن قلبه سجد عندما وضع جبهته ساجدا على الأرض، شعر بأن قلبه سجد مع جبهته، ومكث ساجدا يريد أن يشعر بأن قلبه يريد أن يرفع، ولكن قلبه لم يشعره بأنه على وشك أن يرفع، واستمر سهل ساجدا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، فلم يشعر بأن قلبه في اتجاه إلى الرفع من السجود، ورفع جبهته وأتم صلاته وقلبه ما زال ساجدا، وخرج من المسجد وذهب وجاء ونام واستيقظ وقلبه ما زال ساجدا، وذهب إلى أحد الصالحين يستشيره إذا سجد القلب متى يرفع، وقال له هذا الرجل الصالح: إذا سجد القلب لا يرفع من سجوده إلا بلقاء الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا يستمر الشيخ الصالح فيقول: ومعنى هذا حسن الخاتمة لمن سجد قلبه، لأن من سجد قلبه سجدت جوارحه، ومن سجدت جوارحه لا يعصي الله سبحانه وتعالى. إذن عند سجود القلب هناك حسن الخاتمة. قلوا معنا: اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم. الصيغة دي بيصفها الصالحون لكل هم يأتي إلى الإنسان، لأنها بتستشفع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يفرج الكروب والهموم. نعود فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. كان هذا درس العلم لفضيلة الإمام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، وكان تحت عنوان صفات أولياء الله في القرآن الكريم. والآن مستمعينا الكرام، ونحن نختتم سهرتنا، سوف يكون الختام مع الابتهال مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي. ولد الشيخ محمد الفيومي في 25 من مارس عام 1905 في حي الجمالية بالقاهرة. كان والده عالما كبيرا بالأزهر ومصححا للغة العربية. التحق الشيخ محمد الفيومي بالأزهر وهو في سن 10 من عمره، حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول التجويد والترتيل على يد الشيخ حسن الجريسي الأزهري. بعدها احترف قراءة القرآن الكريم في المساجد وفي الاحتفالات المختلفة. وعمل الشيخ محمد الفيومي في بطانة الشيخ علي محمود، وأصبح من كبار المبتهلين والمنشدين بالإذاعة المصرية عام 1945. وقد عرف عن الشيخ محمد الفيومي حبه للخير ومساعدة المرضى والمحتاجين. وفي عام 1970 كلفه الموسيقار عبد الحليم نويرة مؤسس فرقة الموسيقى العربية بالإشراف على تعليم الطلاب وتحفيظهم وتعليمهم فن الإنشاد والتواشيح. ورحل عنا الشيخ محمد الفيومي في 10 من شهر إبريل عام 1988. واليوم نستمع إلى الشيخ محمد الفيومي وهذا الابتهال، وهو بعنوان يا رسول الله يا رمز السلام. يا رسول الله يا رمز السلام، كم تحملت الأذى ممن تعمل عن ضياء الحق واختار الظلام، وأتاك النصر من رب كريم، فارتضيت الصفح عن أهل الخصام. يا إله الكون، يا إله الكون، سدد خطوانا يا نصير الحق يا رب الأنام. نعمة من جلائل الآلاء صفوة الرسل قدوة الأنبياء. رحمة الله للخلائق البشير تاب صوت السماء يوم نادى بك البشير تعالى بهتاف في الخلود صوت السماء صوت السماء Oh. دعائي. كان هذا ابتهال يا رسول الله يا رمز السلام للشيخ محمد الفيومي. مستمعينا الكرام، وهكذا تنتهي سهرة مجالس العلماء لهذه الليلة، ولنا لقاء معكم بإذن الله تعالى. ولكم تحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها ياسر سعد.